والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، موضوع درسنا اليوم في مبادئ علم الفرائض. كل علم لابد فيه من معرفة هذه المبادئ العشرة، ونأخذ هذه من كتاب عدة الباحث الذي سبق أن درسناه، لكون شارح الرحابية رحمه الله لم يتعرض لهذه المبادئ العشرة، وكذلك لم يتعرض للحقوق المتعلقة بالتركة في مبادئ كل علم من العلوم، أوصلها العلماء رحمهم الله إلى عشرة مبادئ. يحسن بمن أخذ علما من العلوم أن يعرف هذه المبادئ العشرة ليكون على بصيرة من علمه هذا الذي يدرسه. وقد نظمها بعضهم رحمه الله بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع، والاسم والاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. الحد والموضوع والثمرة ونسبته وفضله واسمه واستمداده وحكمه ومسائله. كل علم من العلوم يشتمل على هذه المبادئ، لابد من معرفة مبادئه العشرة هذه. حده يعني ما هو علم الفرائض؟ تقول ندرس علم الفرائض، يقول لك قائل: ما هو علم الفرائض؟ الصلوات الخمس أم ماذا؟ الفرائض، أنا أعرف الفرائض الصلوات الخمس، ما هو هذا العلم الذي تدرسونه؟ تقول له الجواب: هو فقه المواريث. هذا الحد، فقه المواريث، يعني معرفة المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها، لأن فقه المواريث بدون معرفة الحساب قد لا يفيد بها المرء. فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، هذا حده. يعني كأن قائل يقول لك: ما هو علم الفرائض؟ تقول: فقه المواريث وما يتعلق بذلك من حساب. لأن إذا قلت فرائض قد لا يدرك معنى كلمة فرائض ما المراد بها، لأن الفرائض في الإسلام كثيرة. موضوعه ما هو؟ ما هو التركات؟ إذا لم يوجد تركة هل تحتاج إلى عمل؟ لا، ما فيه، لأنه هو على التركة. إذا وجد تركة اشتغلت، إذا ما وجد تركة ما هناك عمل، لأن موضوعه وما يتعلق هو يتعلق بماذا؟ بالتركات. ثمرته، ثمرته، ما هي ثمرة علم الفرائض؟ تقول ثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، تعطي كل ذي حق حقه كما أعطاه الله جل وعلا، فلا تعطي من حرم الله ولا تحرم من أعطى الله، فالله أعطى أناسا في الفرائض وحرم آخرين، فتعطي من جعل الله جل وعلا له حقا لأنه أعلم وأحكم، ومن لم يجعل الله له حقا في هذا المال فلا يعطى. إذن ثمرته يعني الفائدة من دراسته وفهمه ومعرفته هي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، اللي يستحق النصف تعطيه النصف، يستحق الثلث تعطيه الثلث، يستحق الربع تعطيه الربع، يستحق الثمن تعطيه الثمن، يستحق الثلثين تعطيه الثلثين، يستحق الثلث كما تقدم تعطيه الثلث، يستحق السدس تعطيه السدس، ولا تعطي الإنسان أكثر من حقه. نسبته إلى غيره من العلوم، نسبته إلى العلوم الأخرى، ما هو؟ علم رياضيات، علم هندسة، علم جغرافيا، من العلوم ماذا؟ دنيوية، هو من العلوم الشرعية، من العلوم الشرعية التي دراستها عبادة لله جل وعلا وتعلمه عبادة لله جل وعلا، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن من العلوم الشرعية التي دراستها عبادة لله تبارك وتعالى. فضله، لأن لكل علم فضل، هل هو فضله كسب دنيوي أم أجر في الآخرة؟ فضله ما حث ما ورد من الحث عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أول درس منه، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وقال عنه صلى الله عليه وسلم إنه نصف العلم، والعلم ثلاثة، أو فريضة عادلة، أو آية محكمة، فهو من العلوم الشرعية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. واضعه، من الذي وضع علم الفرائض؟ ما وكل الله جل وعلا وضعها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل هو جل وعلا هو الذي وضع الفرائض، علمها وبينها، يعني أكثر تفصيل وارد عن الله تبارك وتعالى في علم الفرائض. الصلاة، أمر الله جل وعلا بالصلاة، لكنه جل وعلا ما بين لنا أن صلاة الظهر أربع بالقرآن، ولا صلاة المغرب ثلاث، هذا من السنة، وما يقال في الركوع والسجود وما بينهما والتكبيرات وعند الرفع والخفض أكثر في السنة. الفرائض وضعها الله جل وعلا بين أصحاب الفروض بذاته تبارك وتعالى، ما وكل هذا إلى اجتهاد مجتهد ولا إلى ملك ولا إلى رسول، وإنما بين وبينها جل وعلا في ثلاث آيات من كتابه. أولها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخر الآية. الثالثة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، آخر آية من سورة النساء. هذه الفرائض في ثلاث الآيات. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن واضع هذا العلم هو الله تبارك وتعالى. اسمه سمي بعلم الفرائض، يعني إذا قيل علم الفرائض لا ينصرف إلا إليه، بينما الفرائض الصلوات الخمس وأركان الإسلام فرائض على العباد، لكن إذا قيل علم الفرائض لا ينصرف إلا إلى هذا العلم الذي هو علم المواريث. استمداده من أين يؤخذ؟ مآخذه من أين؟ من كتب اللغة؟ من كتب الشعر؟ من كتب الأدب؟ من كتب الرياضيات؟ لا، يستمد من اثنين: من الكتاب والسنة، والثالث الإجماع. هل يجب على كل واحد من المسلمين أن يتعلم علم الفرائض؟ لا، لو ترك المسلمون تعلم علم الفرائض أثموا كلهم. إذن ماذا يكون حكمه؟ فرض كفاية. الفرائض نوعان التي افترض الله على العباد: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين يجب على كل واحد بعينه، البيت فيه 10 رجال والحي فيه 100 رجل، يجب على كل واحد منهم يحضر الجماعة يصلي، فرض عين. إذا مات ميت من الحي يجب على هؤلاء كلهم يحضرون؟ إذا حضر من يكفي من هؤلاء 100 فلا إثم على أحد، ومن يحضر ينال الأجر. لكن لو كل أهل الحي تركوا الميت في داره وما شيعوه، ألا يأثمون كلهم؟ يأثمون كلهم. إذن تشيع الجنازة نسميه فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن فرض العين أهل الحي 100، إذا صلى منهم 50 يكفي على البقية؟ لا، يجب هذا على كل واحد بعينه. إذا صلى المصلي أجر، وإذا تخلف المتخلف أثم، لأن هذا فرض عين على كل واحد. فهناك فرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فرض العين يلزم كل واحد بعينه. فتعلم علم الفرائض فرض كفاية، ليس من فرض عين على كل واحد، وإنما إذا تعلم الفرائض مجموعة من المسلمين فلا إثم حينئذ على أحد، ومن تعلمها نال الأجر. حكمه فرض كفاية، إذا تعلمه من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو أجمع المسلمون على ترك تعلم الفرائض أثموا كلهم، ويلزم أن يتعلمها أناس ليسقط الإثم عمن لم يتعلم. مسائله مسائل علم الفرائض هي مسائله هي الحالات والمسائل التي تأتي لقسمتها، مثلا يقال هلك هالك عن أب وأم، هذه مسألة، مسائله متعددة كثيرة لا حصر لها، لأن الناس يتفاوتون في من يرث من كل أحد. هلك هالك عن أب وأم، للأم الثلث وللأب الباقي. هلك هالك عن أم وأب وجمع من الإخوة والأخوات، للأم السدس وللأب الباقي، لأن الأم في المسألة الأولى لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة والأخوات تأخذ الثلث، في المسألة الثانية وجد جمع من الإخوة فتأخذ السدس، والإخوة لا يرثون لأنه يحجبهم الأب. هلك هالك عن زوجة وابن، للزوجة الثمن وللابن الباقي. عن زوجة وابن وبنت، للزوجة الثمن وللابن والبنت الباقي. هذه مسائله، مسائله متعددة، وهي تعرف وتعلم بالاستقراء. فيحسن بطالب العلم أن يعرف ويعلم هذه المبادئ قبل أن يدخل في علم الفرائض. اقرأ. نعم. ما هي المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في كل فن أن يعرفها؟ واذكر مبادئ هذا الفن. جواب: هي حد العلم وموضوعه وثمرته ونسبته إلى غيره، واضعه واسمه واستمداده وحكمه ومسائله وفضله. وقد نظمها بعضهم بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. ومبادئ هذا الفن كما يلي: حده هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها، يعني لا بد من معرفة ما يحتاج إليه الفرضي من الحساب، لأن من الناس مثلا من يكون يعرف الفرائض، يعرف الفروض المقدرة كذا، لكن ما يعرف يحسب، فإذا لم يعرف الحساب ما تعلم الفرائض حقيقة. موضوع التركات، يعني هو يبحث في موضوع التركات، توزيع التركات، إذا مات ميت كيف توزع تركته، مسلم أو كافر. نعم. وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من الوارث. هذه ثمرته وفائدته وما يجنيه المرء من الفوائد بتعلم الفرائض أنه يوصل صاحب الحق حقه. نعم. نسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية. نسبته إلى غيره هل هو من العلوم الرياضية أو العلوم الدنيوية أو العلوم الهندسية أو الجغرافية أو الأدبية أو من علوم الشعر والقافية والوزن؟ لا، كل هذا لا، هو من العلوم الشرعية التي يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلمها. فضله ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه، لأن الفضل يؤخذ من المشرع وهو الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واضعه هو الله سبحانه وتعالى، هو الله جل وعلا هو الذي تولى وضعه وتعليمه وبيانه لعباده في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمه علم الفرائض، اسمه يسمى علم الفرائض. إذا قيل علم الفرائض لا ينصرف إلا إلى هذا العلم الذي هو موضوع التركات. استمداده على الكتاب والسنة والإجماع، يستمد من أين؟ من لغة العرب، من كلام الشعراء، يستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء الذين يعتد بإجماعهم. نعم. حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. حكم تعلمه فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي فلا إثم على أحد والحمد لله. فمثلا لو أجمع المسلمون كلهم على عدم تعلمه، لا في المساجد ولا في المعاهد ولا في الكليات ولا في الجامعات، أثم الكل. وإذا قام به جامعة من الجامعات أو مساجد من المساجد أو معاهد من المعاهد، ارتفع الإثم عن الباقين وحاز هؤلاء الفضل بتعلمه. مسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه، مسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه. فكل باب مثلا باب النصف، باب الربع، باب الثلثين، باب السدس، باب الثمن، تذكر المسائل. هلك هالك عن زوجة وابن، هذه مسألة. هلك هالك عن ابن وبنت، هذه مسألة. هلك هالك عن سبعة اخوة وثلاث اخوات، هذه مسألة. وهكذا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما تقدم، الحقوق المتعلقة بالتركة وأركان الإرث وشروطه نأخذها إن شاء الله في يوم 13 من شوال، وليس كلها، يعني ما جزء منها إن شاء الله. فإذا أكملنا الحقوق والأركان والشروط أخذنا أسباب الميراث من كتاب شرح الرحبية إن شاء الله.